والإنجيل وإذ

dice feliz. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اهلا مع السلامة. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم يا نور حضرة النبي ما يزيدك. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم كده إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن صدقتنا ونكون عليك من الشاهدين. وإذا أوحيت إلى القواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. الله يزيدك. قالوا نريد أن نأكل منها. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليك من الشاهدين. وإذا أوحيت إلى الحواريين أنا إذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. الله يزيدك. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا

قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. وحياة سيدنا النبي تمشي بقى بالنغمة الحلوة دي. وحياة النبي زي ما انت ماشي بقى كده. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. معلش يا شيخ محمد الواحد ما بطيقش يسمع. معلش ده ليله من السنه للسنه يا اخويا. معلش حملنا شويه بقى. مش ضروري مش ضروري ده حق. قول يا عم الحاج قول يا كلامك حاجه زي الشهر. قول وتدل على كده. تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وآية منك وارزقنا وانت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يذاب فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين.

لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. يا زعيم الألوية فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. الله يعمل بيت. الله يبارك لك. ايه النور دي؟ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا

السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم.